السلام عليكم. اليوم القصة عن قاتل متسلسل ظهر في روسيا عام 1992 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، واستمر في ارتكاب الجرائم إلى عام 2012. اشتغل عليهم تقتيل فيها النساء، جنن رجال الأمن والتحري، وتداول قضيته عشرات المحامين والقضاة اللي تقاعدوا وراحوا قضاة وجو قضاة آخرين، محققين يتقاعدون يجون اللي بعدهم، ضباط يتغيرون، وهذا مستمر في الجرائم عقدهم في مدينة اسمها أنغارسك. أنغارسك هذه في روسيا. كل يوم يعثرون على جثة فتاة. أول مرة قالوا هذا مجرم وخلونا ندور عليه. اليوم اللي بعده جثة ثانية وجثة ثالثة ورابعة، ومرات في اليوم الواحد جثتين. ونفس الطريقة يتم قتلهم، تقطيعهم ورميهم في الغابة. بعدين بعد ما عجزوا رجال الأمن عن معرفة المجرم، جمعوا الجرائم وأساليب القتل والتوقيت والمواقع وكذا، تبين أن لنفس المجرم، يعني هذا قاتل متسلسل وذكي ويعرف شلون يهرب عن أعين رجال الأمن وشلون يخبئ الأدلة وما له أي بصمة في الموقع. لا لا لا، هذا ما هو إنسان عادي. علشان كذي أقول لكم سموه المستذئب، لأنه مثل الذيب أو اللي طلعوا بعد فترة، طلعت مسلسلات إنه رجل ويتحول إلى ذئب وحشي ويطلع له شعر ويقتل وكذا. المهم يعني هم يقصدون إن هذا المستذئب ويتصيد الضحايا في الفترات الليلية فقط، يقتلهم ويخلص عليهم، ما يطلع عليه الصبح إلا منتهي من الضحية وتاركه وماشي. قاموا يجمعون الأدلة ويحاولون أن يعني يطابقون نفس الجريمة ونفس السيناريو اللي يتخذ هذا المجرم، ويحاولون إنه يسبقونه بخطوة علشان يكشفون. المهم يحاولون بأي طريقة. اكتشفوا إنه كذلك ما يقتل إلا نساء، رغم إنه من بين مجموعة كبيرة من النساء فيهم ضابط شرطة واحد. قالوا الظاهر هذا جاء معاه بالغلط، أو إنه هذا كان راح يكشفه واقتله في طريقه. الشيء الثاني إنه يختار النساء القصيرات البدينات، يشوف واحدة متروسة وقصيرة يحبها النوع هذا. كل الضحايا كانوا مقاربين لنفس المواصفات. قاموا يحصرون عدد الضحايا اللي كله يحصلونها، وسنة ورا سنة وتروح وترد وما حصلوا. تقريبا اجمعوا 78 ضحية قاتلهم نفس الشخص. في البداية في 92 التطور الجنائي ما كان واصل إلى مرحلة يعني ممكن يستخدم أسلوب متطور في عملية كشف المجرم أو مسرح الجريمة. لكن في عام 2007، وهذا مستمر في الجرائم، قالوا نبي نطابق الآن الجرائم اللي تحصل مع الموقع، لأن طلعوا فكرة تتبع بصمة إطارات المركبة. ففعلا من 2007 كل ما ارتكب جريمة يلقون نفس بصمة الإطار ويعرفون، يعني حتى لو أن في أكثر من مركبة وفيها نفس الإطار تلقى الإطار هذا له علامة مميزة، خدش ولا كمية زيوت اللي فيه ولا التعرجات ولا أنه يكون، يعني لابد أنه له بصمة مميزة التاير هذا أو الإطار اللي راكب على مركبة هذا المجرم. فعلا حددوها وقالوا أن هذا الشخص يرتكب الجرائم في نفس المركبة. الآن وصلنا تقريبا إلى طريق للبحث، خلونا نفحص جميع السيارات اللي تحمل نفس النوع هذا من الإطار، وهي سيارة نوع، يعني سيارات تعرفون الروسية لهم أنواع خاصة فيهم، وفي سيارات ما تدخل في دول الأوروبية أو العربية وغيرها، يعني لذلك قدروا أن يحددون نوع السيارة هي من نوع نيفا. صاروا يجيبون كل السيارات اللي هي نيفا اللي موجودة في نفس المدينة ويخضعونها للفحص للبصمة، ما لقوا ولا سيارة مطابقة للأثر اللي عندهم. أجلسوا السنة اللي بعدها واللي بعدها يدورون نفس أي سيارة تجيهم نيفا يفحصونها، والجرائم مستمرة. ينشروا رجال الأمن يحاولون يراقبون الأوضاع، ما هم قادرين. يوم من الأيام ويعثر رجل مار في أحد الغابات القريبة من المدينة ويشوف فتاة تزحف لين طلعت من جهة الغابة إلى الطريق العام، وقف وانصدم من منظر البنت مقطعة وتنزف دم وكان الجو بارد جدا جدا، وياخذها وينقلها للمستشفى. لما دخلوها لغرفة العمليات والإنعاش قالوا هذه شلون نجت، شلون هذه جلست عارية طوال الليل، ولو إنسان صاحي مستحيل يتحمل البرودة وهو عاري بهالغابة. شيء ثاني، فيها جروح قطعية عميقة جدا ومع ذلك نجت، ورب العالمين يبيها تنجو علشان يكشف السر. سووا لها اللازم واستقرت حالتها، لكن انتظروها لين بدت صحصح وحققوا معاها رجال الأمن. البنت اسمها سفيتلا، سفيتلا هذه عمرها 15 سنة، لكن اللي يشوفها يقول لا مستحيل هذه عمرها 25-30، متروسة وقصيرة. رجال الأمن لما جوها في مركز الشرطة وهم عندهم فكرة أن الضحايا دائما يكونون بنات قصار ومتروسات، وانتم عارفين الروسيات دائما رفيعات وطوال وكذا، فعندهم هالنوع من القصيرات ومتان يعني قليل جدا، أو متروسة يعني قليل جدا. أول ما شافوها ودخلوا عليها قالوا لا يكون هذه تبع نفس المجرم، حققوا معاها. أنت شو قصتك؟ شو جابك هني؟ ومن اللي اعتدى عليك؟ قالت أنا كنت في أحد الكازينوهات، وأنا أصلا ساكنة في مدينة ثانية، لكن أنا جيت في رحلة إلى هالمدينة مسقط رأسي علشان أطعم الحيوانات في بيت والدتي المسافرة. بعد ما أطعمتهم وقلت علشان أنتظر رحلتي مريت على الكازينو، لكني استمريت في أني أشرب لين سكرت، ولما طلعت وقف لي رجل أمن ضابط على دورية للشرطة وعرض علي أنه يوصلني. وفعلا أخذني وداني إلى الغابة، وأنا استغربت في البداية. نزلني وبدأ يضرب لي ويجبرني إني أخلع ملابسي، وبعدين طلع سكينه وبدأ يطعن فيني لحد ما أغمى علي وما حسيت بشيء، لكني بقيت يعني نايم على الأرض عارية أنزف طوال الليل إلى أن بدأ يعني تطلع الشمس. هني حسيت أن ردت لي روحي مرة ثانية، وصرت أقاوم أوقف وأطيح لين وصلت، صرت أزحف لين وصلت للشارع. جاء الرجل وساعدني، قال له ضابط؟ قالت إيه نعم. شنو السيارة؟ قالت ما دورية. تعرفين شكلها؟ لا ماني مركزة، كنت أصلاً يعني سكرانة، لكن فيني وعي يعني أنا متأكد أنه ضابط وركبني في دورية. هني يوم قالت لهم دورية وأن نفس أسلوب المستذئب اللي يدورون عليه، قالوا تعالوا إحنا شلون طاف علينا فحص دوريات الشرطة، لأن غالبية الدوريات نفسها من نوع السيارة اللي ندور عليها اللي هي نيفا، ليش ما فحصناها؟ لكن كانوا مستبعدين يكون رجل أمن ويستخدم دورية. قالوا إيه والله، خلونا نفحص الدوريات. أفحص أول دورية، ثاني دورية، ثالث دورية، وفعلا تجي المواصفات مطابقة لأحد الدوريات يقودها أو المسؤول عنها رجل اسمه ميخائيل بوبكورف. هذا ميخائيل عمره 53 سنة، ويتم إلقاء القبض على الضابط ميخائيل. طبعا ميخائيل زوجته ضابطة وبنته معلمة، وانهاروا زوجته اللي هي صارت تدافع عنه بشراسة وتقول حرام عليكم شو تتهمون زوجي، إنسان شريف ومخلص ومحب وما أدري شنو. المهم اعتقلوه في البداية وكانوا مستبعدين إنه يكون أهو، حتى لما عرضوه على البنت، البنت تقول أنا ما كنت يعني مركزة واعتقد أنه كان يخفي وجهه، لكن أنا متأكد أنه ضابط وأنه دورية، وأنه المشكلة أنه ما في أي بصمة له يعني أثر في موقع الجريمة أو وهو ينكر، لكن البصمة مالت الإطار مطابقة لإطار الدورية اللي هو يركبها. قالوا يمكن أحد يستخدمها، يمكن الرجال ظلمناه، أفرجوا عنا بكفالة. طبعا أوقف عن العمل وصار يعمل كحارس شخصي لشخصيات، أي واحد يبي بوديغارد يروح، لكن صار محط مراقبة من قبل رجال الأمن. المهم يدورون على المجرم، شافون قطع من بعد ما حققوا مع ميخائيل ما في أي جريمة ارتكبت. قالوا لا هذا يمكن فعلا ميخائيل، لكن شلون نقدر نحصل على دليل أو شيء يثبت الكلام هذا؟ الرجل ينكر وزوجته الدافع وكان ضابط شرطة وكان حتى يطالبهم براتب التقاعد، زينتم حلتوني التقاعد، وقفتون عطوني راتبي، يعني عينه قوية، مستحيل يكون هو المجرم. المهم هذا الكلام كان في عام 2011، وهم يحققون. بعد سنة رجع المجرم ارتكب نفس الجرائم. واحدة من الجثث اللي أخذوها من موقع الجريمة افحصوها، لقوا ان هالبنت هذه تعرضت لنقل مرض يسمونه الزهري، هذا مرض يعني يحصل في الجهاز التناسلي، مرض ينتقل عبر الجنس وغيره، لكن هالمرض هذا المجرم هو اللي نقل لها، رغم أنه ما لقوا أي آثار للمنوي وغيره، لا فقط هذا المرض. استغربوا فقالوا خلونا نحقق مع المشتبه اللي احنا ندور عليه اي اثبات، عليه اي دليل، اللي هو ميخائيل. قاموا القوا القبض على ميخائيل، قالوا لنا بنفحصك. قالوا ليش، انا ايش سويت وانا كذا. وهو فعلا كان حذر جدا في هالفترة، قال مستحيل، انا خليني اصمل معاهم واني اثبت لهم اني انا ما سويت شيء. لكن قالوا لنا بنفحصك. يوم فحصوه ولا فعلا طلع مصاب بمرض الزهري ويعاني من يعني موضوع القدرة الجنسية. قالوا بس، قالوا له تدري انك كنت مريض بمرض الزهري؟ قال لا، انا لا مستحيل وكذا، انت ما تعاني من مشاكل جنسية وكذا؟ قال إيه نعم. قال أنت مصاب، والضحية اللي اعتديت عليها وحاولت أنك تغتصبها أنت نقلت لها نفس المرض. لذلك هو نهار، وفعلا أخضعوه لفحوصات دقيقة وقاموا يعالجونه بعد. المهم هني شافوا عليه دليل واضح جدا انه هو اللي ارتكب هالجريمه. صاروا يضغطون عليه يضغطون عليه لين اعترف على 22 جريمه، وراح ارشد رجال الامن على مواقع الجثث. اهنين جنوا رجال الامن. ليش؟ لان هذول 22 اصلا ما كانوا في الاحصائيه اللي هم عندهم، اللي كان عددهم تقريبا كان عددهم 55 سيدة وبينهم شرطي أو اللي هو ضابط، وهو اعترف على 22، يعني المجموع كان كله تقريبا 78 77 امرأة وضابط. قالوا له شنو؟ يعني أنت الحين تعترف على 22 وإحنا ندور عليك على 55 أو 56 ضحية أخرى؟ ما لكم بطويلة. أهم اللي قدروا يثبتون عليه لأنه اعترف على 22، احكموا عليه بالسجن المؤبد، وكان من المفترض أنه يتم الإفراج عنه في بعد يعني 25 سنة، يعني المفترض أنه عام 2021 يطلع خلاص يستكمل الحكم. لكن بعدين أثناء ما كان هو مسجون بدأ يفضفض ويسولف للأصدقاء من المجرمين اللي تعرف عليهم في السجن، وقام يقول لهم أنا قتلت كذا وأنا سويت كذا وأنا سويت كذا. المهم حاطين له تحري، أو فعلا طلع كلامه صحيح، لأن صار يعطيهم معلومات حتى رجال الأمن ما توصلوا لها في ذاك الوقت. ردوا حاكموه من جديد وحكموا عليه بالسجن المؤبد اللي ما فيه عفو ولا يخضع لأي يعني اطلاق سراح ابدا، يعني مدى الحياة. ويوم واجهوه بعد ما قالوا له خلاص يبقى انت اعترفت وقلت حق الاصدقاء، قول لنا ليش انت كنت ترتكب هالجرائم؟ قال ها انا اقول لكم الحين منو اسطورة السفاحين المعروفين عندكم يعني منو؟ قالوا الأسطورة اللي هو رقم واحد. قال رقم واحد اللي هو أندريه. هذا كان أيام الاتحاد السوفيتي كان يقوم بخطف الأولاد والبنات الصغار والمراهقين، يقتلهم ويأكل من أجسادهم. وهذا له قصة طويلة عريضة. أندريه هذا قدر أنه يقتل 52 شخص. قال هذا كان رقم واحد. رقم اثنين اللي كانوا يلقبونه بقاتل رقعة الشطرنج، اللي اسمه ألكسندر. ألكسندر هذا كان يخطط لقتل 64 شخص على عدد حبات لعبة الشطرنج، لكن ما قدر يوصل إلا لرقم 48، صار في الدرجة الثانية. فقال أنا علشان أحقق المركز الأول قتلت 78 شخص من النساء، وكان هدفي هو تطهير المدينة من هؤلاء النساء اللي الفاجرات اللي كذا كذا، اللي كنت أتصيدهم دائما عند الكازينوهات، وكنت دائما يعني أختار النساء اللي يطلعون وهم مخمورات وفي حالة سكر علشان أطهر هالعالم منها ومن خباثتها. هذه جالسة هني تسكر وتاركة عيالها ولا تاركة أسرتها ولا تاركة زوجها وتخونها ولا كذا. فأنا كان دوري إني أطهر هالمجتمع من هالأشكال، وخصوصا اللي تكون فيها قصر ومتروسة. هذه دم ضروسي إذا شفتها، إذا شفتها أخذها للبر أو أخذها للغابة أقطعها تقطع. كنت أستمتع وأنا شرح أجسادهم بالسكين. طبعا كنت أستخدم عدة أساليب، إما بحبل مثل حبل المشنقة أحطه في رقبتها منذ البداية، وأحط الحبل على كتفي وأبدأ أسحبها وهي تبدأ في الاختناق يعني، وأصير أسحبها لين أوصلها إلى وسط الغابة، وبعدين أطعنها كم طعنة وأتركها. في منهم أنا فعلا اعتديت عليهم، كان عددهم 10 نساء، أما الباقي لا، كنت أقتلها وأرميها في الغابة وأمشي. كنت أتلذذ، وفعلا صدق اللي سماني المستذئب، لأني كنت أشعر بأني أنا كأني ذئب الغابة، كأني ملك الغابة بالليل وما حد يقدر يوصل لي. وكنت أستخدم دورية الشرطة في استدراج أغلب الضحايا. طبعا هذه نهاية سافرتنا، وفمان الله، مع السلامة.